السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نحو يوم الحساب، اللقاء 20. في علامات الساعة الكبرى التي ستحدث قبل قيام الساعة، الحديث عن يأجوج ومأجوج. هؤلاء القوم الذين حبسهم ذو القرنين وراء سد عظيم معروف باسم سد يأجوج ومأجوج، ينقبون فيه، يحاولون الخروج منه إلى دمار البشرية. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم وأنهم حقيقة سوف تكون قبل يوم القيامة، نؤمن بها، صحيح قد لا ندركها، الله أعلم، لكن هذه علامة من علامات القيامة. وأيضا كلما اقترب الناس من يوم القيامة في ابتعادهم عن زمان النبوة، تجد أن العلامات تشتد والأدلة تظهر واضحات بينات لإقامة الحجة على العباد. يعني أيام النبي عليه السلام، الرسول لما دخل على أم المؤمنين زينب فزعا يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا على هذه الحلقة، وهم يحفرون. وقد وردت بعض الروايات أن هم أول ما يشوفوا نور الشمس أو شيء من هذا القبيل يأجلوها لتاني يوم، وربنا سبحانه وتعالى يطمس على أعينهم أو على بصيرتهم بحيث لا يستطيعون الخروج إلا إذا جاء وعد الحق سبحانه وتعالى يجعل هذا السد دكا كما أخبر ذو القرنين وذكر الله قصته. هيخرج ابتلاء للعباد حقيقة. يأجوج ومأجوج بيمثلوا كم من البشر هائل، كم هائل، عددهم كتير جدا جدا، عاشوا للدنيا ولشهواتهم، الحياة عندهم أكل وشرب من غير معنى، من غير هدف، ومهما تذكرهم مهما تقول لهم مفيش فايدة برضه، ناس مفسدون في الأرض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنهم من أهل النار، يعني في كثرة عددهم والدلالة على كثرة يأجوج ومأجوج. ورد عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار، أي من ذرية آدم عليه السلام. بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 أو 999، يعني دي تكاد تكون نسبة كبيرة جدا جدا بالنسبة لأهل الحق، انتوا عارفين الشيطان لما قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا، الإنسان أصلا مبتلى من جانب النفس الأمارة بالسوء، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس نفسها ابتلاء. فلما طلب الشيطان أن يتسلط على الإنسان بالوسواس وبحيله القذرة، أذن الله تبارك وتعالى للشيطان أن يوسوس للإنسان ليبتلي الإنسان بالشيطان. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم. كل الأساليب اللي حيتبعها الشيطان بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالشيطان مع هوى النفس في الإنسان في مقابل نازع التقوى والإيمان والملك القرين الذي وكله الله بالإنسان في مقابل وسواس الشيطان يهتف الملك له بالخير والإيمان، إلا إن أغلب البشر حادوا عن المنهج. وهذه المعاني اللي تدل على الحكم العليا في الكون ربنا بيبينهن مجسدة من خلال يأجوج ومأجوج وخروجهم وهم يعيشون في الأرض فسادا لشهواتهم، يأكلون ويشربون وأي شيء أي حاجة قدامهم، حتى يتحصن منهم بعض المؤمنين إما في الجبال أو في أماكن منعزلة. حتى عيسى عليه السلام ومعه المسلمون والإمام المهدي يتحصنون في جبل الطور على الطور في سيناء حتى لا يصل إليهم هؤلاء البشر اللي عايشين للأكل والشرب والإفساد. وربنا اللي أمره قال له إن أصلا ما عندكوش قدرة ولا طاقة بهم فحرز الناس إلى الطوب، والقصة هتيجي إن شاء الله بالتفصيل. إذن هؤلاء بيمثلوا ابتلاء الحياة كده، ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها عبر وآيات، لكن اللي بيستجيب للإيمان قليل، وأتباع الشيطان ويأجوج ومأجوج كثير. فهنا بعث النار من كل 1999 يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد، يعني مين بقى من أمتك المستقيم على شرعك وعلى سنتك هيبقى الواحد ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا. فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا. فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبرنا. على إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام وأصحاب المنهج المستقيم بياخدوا نصف الجنة والنصف الآخر لمن سبق من المؤمنين بعد الأنبياء والمرسلين، إن أمة محمد باقي إلى قيام الساعة وخروج يأجوج ومأجوج وتواليهم. لأن برضو واحد يقول لك إيه، طب وأنا حتى لو سدوا الأرض هتيجي تحسب النسبة؟ لا، ما أنت تتكلم عن يأجوج ومأجوج، الشخص فيهم مش عايش أبدا الآبدين، يعني ما هم أفراد وكل فرد بيجي أجله لأنهم بني آدم وشأنه شأن بني آدم، فأجيال أجيال متعاقبة من هذه المنطقة اللي فيها يأجوج ومأجوج. كسرت عدد الصينيين وكسرت عدد الهنود والوثنيين وكسرت عدد المشركين وأعداد كبيرة جدا جدا ومهولة، يعني تقريبا قول يعني ثلثين العالم من هؤلاء. لو قلنا العالم فيه 8 مليار، قول مليار ونص للمسلمين وقرابة 2 مليار برضه، يعني 1.7 المسلمين، 2 مليار للنصارى، اليهود لا يكاد يذكروا، كلهم على بعضهم ما يجوش حوالي 30-40 مليون في العالم. والباقي بقية الناس دول هيدخلوا في الأجيال المتعاقبة اللي تطلع لك يأجوج ومأجوج، اللي عايشين بس شهواتهم ودنيتهم ولا عايزين الإسلام ولا دين ولا يقتنعوا شنو هذا القدر. بل ناس بتحافظ على تراثها الوثني الآن عشان الإسلام ما يدخلش عندها، زي ما الصين بتعمل وروسيا بتعمل وكوريا بتعمل وهؤلاء الناس. لك حافظ على القومية بتاعتك عشان تبقى أمتك، وهتبقى لغاية إمتى ولا إزاي؟ ما هو النهاية هتيجي على الكل. أهم حاجة الإنسان يفوق ويعرف رسالة السماء وأم رب العزة والجلال الذي يقلب المقادير وتنتقل الأحوال من حال إلى حال، من دار ابتلاء إلى دار الجزاء، هي دي الدار الباقية، هو ده المكان الذي سيبقى أبد الآبدين. فوق، استيقظ من غفلتك يا رجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنتم في الناس إلا كالشعر السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. يعني نظرا لنظرة وجود المسلمين بالنسبة للعدد الضخم الكبير اللي بيتعاقب كأجيال وأجيال وأجيال تكون على غير دين الله وغير اتباع منهج الأنبياء والمرسلين، ما سيحدث من يأجوج ومأجوج قبل يوم القيامة؟ ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة نقله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه وعنهم أجمعين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. النواس بيقول: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداء، تكلم عن الدجال في وقت من الأوقات الصبح كده، فخفض فيه ورفع، يعني حذر منه أيما تحذير، وفي نفس الوقت يخبرهم إن هذه الفتنة فتنة شيطان وكيده كيد ضعيف. فالرسول قعد يتكلم على على الدجال لدرجة إن هم شكوا إن يكون هو موجود جنبهم في طائفة من طوائف النخل، أو حتى ظنناه في طائفة النخل. وكان قصة من الصياد اللي حكيناها ما عصر ان يكونش هو ده الدجال ولا ايه. فلما رحنا اليه عرف ذلك فينا ان هم متوجسين خيفة من الدجال، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال لهم نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم. يعني اللي أنا خاف عليكم غير الدجال، الدجال ما تخافوش أوي أوي، لأنني لو هو خرج وأنا موجود، إن يخرج وأنا فيكم، فأنا حجيجه دونكم، أنا اللي حتولى المحاجة، فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. هو بقى ربنا تولى، والله خليفتي على كل مسلم، ربنا سبحانه وتعالى يخلفني فيه، ونستودع الله عز وجل أمانة هذا الرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يحفظه وأن يعينه وأن يسدده ويأخذ بما هداه نبينا صلى الله عليه وسلم هداية شرعية، ويعصمه الله عز وجل بهداية كونية من أن يقع في فتنة الدجال. هذا معنى والله خليفتي على كل مسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنه شاب قطط عينه طافية، يعني عينه اليمين عوراء، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن. واحد كان موجود وقتها تقريبا هو شبه الرجل ده. ده فيما يتعلق بالدجال. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف اللي احنا كلمنا عنها، وقلنا شمعنا فواتح سورة الكهف، وان سورة الكهف بتتكلم على منهج اعتدال ليس له عوج، منهج الانبياء والمرسلين، منهج القرآن والسنة اللي نزل على خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. طيب، هذا المنهج هل سنعتصم به ونتمسك به؟ فربنا سبحانه وتعالى جعل فواتح سورة الكهف وقاية للإنسان من فتنة الدجال. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنه خارج خلة، أو خارج خلة بين الشام والعراق. احنا قلنا يعني هيجي عليكم من الطريق ده، لكن في أصل خروج الدجال زي ما تقدم، بيطلع من مكانه اللي في جزيرة معينة إلى أن يتوجه إلى إيران اللي موجودة الآن، خراسان، ثم أصفهان، ثم يتجه إلى العراق، حتى يكون ما بين طريق أو خلة بين الشام والعراق، خلة يعني طريق يعني حدود، يمشي منها يتوجه إلى المدينة المنورة. فعاث يمينا وعاث شمالا: يا عباد الله فاثبتوا. فهم بيسألوا النبي عليه السلام: قلنا يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ هيعدد بإيه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. فالأمر ده في حكاية التفسير بتاعه، ما تيجي تتكلم على يوم كسنة، ده كله ظاهر من تباطؤ الأرض ثم عودتها سريعا حتى تنتهي، بس الشمس ساعتها هتطلع من المغرب. طيب، الأيام اللي بيطول فيها اليوم قوي كده، اليوم قد سنة، فبيسألوا يعني هم ناس بيهتموا بطاعة الله عز وجل، وبيسألوا عن عبادتهم وما يجب عليهم أن يؤدوه، مع أنهم لم يدركوا الدجال ولا حضروا اليوم اللي كسنة، لكن حرص الإنسان أن يعرف الأحكام، فتظهر الشريعة ويظهر التكليف الشرعي في أحكام العبودية لهم ولمن سيأتي ويحضر هذه الأحداث، لأن احنا ممكن ما نحضرش هذه الأحداث. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا. أن واحد يصلي الصبح بقى في أول اليوم، ويصلي الظهر بعد 6 شهور، ويصلي العصر بعد 9 شهور، والمغرب بعد 12 شهر، والعشاء؟ قال: لا، اقدروا له قدره، يعني على حسب مواقيت الصلاة اللي عندكم مكرروها. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ يعني تحركه إزاي؟ هيمشي إزاي؟ إزاي هيروح يمين وشمال ويعدي على كل المدن والأماكن؟ قال: كالغيث استدبرته الريح. يعني كأنه سحابة والرياح بتحركها، فبتحرك بسرعة كبيرة جدا، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. خاصية عنده من دجله، زي الدجل اللي بيحصل دلوقتي في الأخذ ببعض الأسباب عشان يخلوا السماء تمطر ويتحكموا في قضية غاز الكيمتريل اللي هو بيأثروا فيه في مسألة نزول الأمطار. طائرات تطلع ترش معينة ولا شيء من هذا القبيل تخلي السحب تتجمع وينزل المطر. ثم يأتي القوم فيدعوهم، يدعوهم إلى الأول، هو قال إنه أنا بالدجال، بعد كده قال أنا رب وأنا إله، فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون مملحين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، يعني خلاها خراب عليهم، ويمر بالخريبة الأرض اللي هي خربانة فيقول لها أخرجي كنوزتي، يستطيع أن يصل إلى كنوزها بطريقة معينة بأسباب. ممكن تقول الوقت الأقمار الصناعية بتصور حتى الكنوز اللي تحت الأرض، لكن هذه ما نعرف كيف يصل إليها الدجال، أمر من أمور الله عز وجل الخارقة. فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، زي ذكور النحل ما بتجري وراء الملكة، كذلك بالنسبة لهذه الكنوز في سرعة الاستجابة إلى معرفة أماكنها وخروجها. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، يدعو رجلا ممتلئا شبابا، ده عند المدينة لما يروح عند المدينة المنورة يعني، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، يشبحه ويشقه وبعدين يعيده مرة أخرى أو يحييه. ثم يقول أو ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك لما يقول له ها أنا بقى ربك آمنت بي ولا لا، قال له ما ازددت فيك إلا بصيرة، وربنا سبحانه وتعالى يمنع الدجال من وصول إليه، لأنه بيقول له أنت الأعور الدجال الذي أخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. المهم الشاهد بقى بعد القصة دي، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، لأنه هو بيرجع على طول بعد هذه الحادثة لما يجي عند المدينة، فبيروح الدجال ناحية الشام، المنطقة اللي بينزل فيها عيسى عليه السلام، هو طبعا ما يعرفش نزول عيسى، فينزل عيسى عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، أي لابس توب محطوط عليه توب كأنه مشقوق نصين زي العباية كده مشقوقة من النص ومحطوطة عليه، المهرودة اللي هي الثياب الأصفر المشقوق والمفتوح يعني، بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، فيطلبه عيسى عليه السلام، الدجال يفر من عيسى يطلبه حتى يصل إلى بيت المقدس عند باب لد، وده اسم مكان معروف حتى الآن قريب من بيت المقدس، فيقتله عيسى. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، بعض الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى عصمهم من فتنة الدجال يذهبون إلى عيسى عليه السلام فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. هنا بقى قصة يأجوج ومأجوج تبدأ. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى، هو نبي من زعل الوحي، أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني ما فيش يد الواحد توصل لهم أو يقدر عليهم، فحرز عبادي إلى الطور، يعني خد معاك المؤمنين أو المسلمين وروح على جبل الطور اللي هو موجود في سيناء، اذهبوا إلى جبل الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج، يبعثهم يخرجهم من أماكنهم، هؤلاء يتوجهون جوعا ليأكلوا كل ما يجدون، حتى البشر يقتلونهم قتلا وهم من كل حدب ينسلون. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، يمر على البحيرة بتاع طبرية يشربوا ما اللي فيه، أول واحد يشرب آخر واحد يجي بعد ما يشربوا يقول الله لقد كان بهذه مرة ماء، دي كان فيها مية، تناقل الخبر ان دي كان فيها مية لكن ما فيش مية لانه ما شربوها. وطبعا الوصف اللي وصفه النبي عليه السلام يدل على مدى ان الشهوة وملء البطن والتكاثر يدل على ملء البطن وشهوة الفرج. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه على جبل الطور، يتحبسوا بقى على جبل الطور كده لغاية ما يشوفوا ايه الوضع بالنسبة لموضوع يأجوج ومأجوج، مفيش أكل وفي مشكلة، حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، يعني لو في جزء حتى الرأس نفسه، يعني الرأس في الغالب ما حدش ملتفت لها في الذبيحة لأن بيبقى فيها اللحم كتير والرأس دي آخر حاجة بصلها، إنما هم مش لاقيين حاجة خالص بسبب حصار يأجوج وماجوج. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يرغبون أي إلى ربهم يدعونه أن يخلصهم من هذا الوباء وهذا البلاء بتاع يأجوج وماجوج. فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، إيه النغف؟ دود بيجي في أجنحة الجراد يقتل هذا الجراد، دود صغير، النغف ده يأتي إليهم كمرض، فربنا سبحانه وتعالى يقضي على يأجوج ومأجوج في وقت واحد، فيصبحون فرسا يعني موتا كموت نفس واحدة. عيسى بقى ينزل، يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، ريحتهم جافت بحيث الإنسان مش قادر يمشي ولا قادر يتحرك من كثرتهم وكثرة الجيف اللي موجود. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يدعون الله أن يخلصهم من هذا الوباء وهذه الجسس وهذه العفونة. فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، طيور كبيرة زي أعناق الإبل الضخمة، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، تأخذهم وتمشي، يرموهم فينا حتى الله أعلم، لكن ربنا يخلص الأرض من هذه الجسس. ثم يرسل الله مطرا، ينزل مطر شديد يغسل الأرض، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، يعني الخير يطلع على أقصى ما يمكن من أنواع الكمال اللي خلقه ربنا سبحانه وتعالى، لأن ربنا خلصهم من كل ما يتعلق بيأجوج ومأجوج. ويبارك في الرسل، رسل اللبن اللي بيجيبه الشخص اللي بيروح يحلب، حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. يعني أعداد كبيرة، سواء كانت يعني قبيلة، فئام يعني مجموعة، فخذ يعني قبيلة كبيرة متشعبة. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة، يعني يقعدوا فترة، تقريبا الفترة اللي بيقضيها عيسى حوالي 7 سنين من بعد قضية الدجال. عيسى بيقعد 7 سنين، يبعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، الريح تمر ساعة ما يشعروا بها تحت آباطهم يموتون، فيقبض الله عز وجل روح كل مؤمن وكل مسلم، كلهم بيموتوا، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. ناس بقى شر، قلما تجد أحدا يعرف كلمة لا إله إلا الله. وأيضا صح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في شأن يأجوج ومأجوج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس كما قال الله عز وجل: من كل حدب ينسلون، فيغشون الناس، وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم، ويضمون إليهم مواشيهم ويشربون مياه الأرض. بياخدوا بعض المواشي فيجي يأجوج ومأجوج يشربون مياه الأرض، حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يابسا، ما فيش فيه حاجة، حتى إن من يمر من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول: قد كان ها هنا ماء مرة أخرى. وطبعا واضح من تفسير الأحاديث إن دي بحيرة طبرية. حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحد في حصن أو مدينة، قال قائلهم اللي هم يأجوج ومأجوج، واحد من يأجوج ومأجوج يقول: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، قضينا عليهم، بقي أهل السماء، عايزين نقضي على أهل السماء من الجبروت والبغي والعلو والفساد. يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليه مختضبة دما. وده للبلاء والفتنة، ابتلاء لهم. يا ربنا سبحانه وتعالى يمد لهم في الضلالة مدا. فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل دودا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقه، فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس على الإطلاق، مش حس لهم خالص. الناس اللي هم قاعدين مع عيسى عليه السلام أو في بعض مدائنهم المتحصنين في حصونهم، سواء كانت فوق على الجبال أو في أماكن مختفية، فواحد من المسلمين بيقول: ألا رجل يشري لنا نفسه، يعني يبيع لنا نفسه في سبيل الله، فينظر ما فعل هذا العدو؟ أخرتهم إيه الناس دي؟ ينزل يشوف قصتهم إيه بالضبط، ممكن ما يرجعش، هياكلوه ولا يخلصوا عليه. فيتجرد رجل منهم محتسبا نفسه قد وطنها أو أوطنها على أنه مقتول، حيقتلوه، فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض، فينادي: يا معشر المسلمين، ألا أبشروا إن الله عز وجل قد كفاكم عدوكم. حديث رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. دي من قصة يأجوج ومأجوج. يعني معنى كده الخلاصة في قصة يأجوج ومأجوج، ما ينبغي على المؤمن أن يؤمن به في هذه القضايا. أول حاجة إن يأجوج ومأجوج دول بشر من ولد آدم وعلى أشكال آدم وصفات آدم. يأجوج ومأجوج قبيلتان أمتان عظيمتان يقع منهم فساد عريض في الأرض، وهم أجيال متعاقبة. يعني ما حدش يتصور أن يأجوج ومأجوج موجودين على طول كناس عايشين طول الحياة، لا، جيل حيطلع يحجبهم السد. لا قدرة لأحدهم على قتال هؤلاء، مفيش حد يقدر من المسلمين أن يقاتل هؤلاء. لما يخرجوا لا يستطيع أحد أن يواجهه، بل يتحصن المؤمنون حتى يرسل الله على يأجوج ومأجوج دودا صغيرا يسمى النغف فيقتلوه. لكن هم يأجوج ومأجوج بيتميزوا عن سائر البشر في قضية الاجتياح المروع، تخريب، إفساد في الأرض، وبصورة لم يسبق لها مثيل. فمن صفاتهم البغي والعتو، أنهم حتى لما يخلصوا على أهل الأرض يقول لك احنا عايزين كمان أهل السماء. يبقى يأجوج ومأجوج مش خرافة زي ما بيحاول بعض الناس يصور لك، يقول لك يا عمي ازاي والامور الوقت في العصر الحديث بنبص على موقع الخرائط بتاع جوجل وما بنشوفهمش ومش عارف ايه والكلام ده كله. لا، ليس معنى عدم رؤية يأجوج ومأجوج او هو ظنهم ان يأجوج ومأجوج موجودين وبيعيشوا ابد الابدين، وده غلط طبعا، اجيال متعاقبة. لكن الرسول لما وصفهم وصفهم زي الناس الصينيين او الكوريين او الجماعة اللي شبه التتار والمغول في وصفهم وفي اشكالهم، وممكن تكون من اجيالهم القادمة بعد ما تتغير الدنيا الى وضع يسمح بمشيئة الحق سبحانه وتعالى ان تتحقق هذه العلامات على النحو الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن هم بين يأجوج ومأجوج وبين العرب وبقية الناس اللي هو السد الذي بناه ذو القرنين. لأن الغريب في الأمر، الواحد بعد دراسة طويلة في موضوع علامات القيامة، إن الأرض اللي بيتجمع عندها الناس عشان يحشروا ويموتوا، يعني عند الحشر اللي هو الدنيوي، لأن في حشر دنيوي وحشر يوم تبدل الأرض غير الأرض في الأرض الجديدة لعرصات القيامة اللي هيتحاسب على الناس، يعني نوعين من الحشر. حشر الناس كلها بتتوجه، يحصل زي ما هنعرف خسف بالمشرق، تغيرات في الأرض تحدث يعني ابتلاءات عظيمة جدا جدا في الناس تموت وتتجه ناحية جزيرة العرب. وبرضه في المغرب نفس الكلام، في المغرب هيبقى شامل إفريقيا والدول دي، خسوفات تحصل فيه، خسف، انهيارات أرضية تبتلع الناس، كل يتوجه إلى الجزيرة. في الجزيرة يحصل خسف يدفع الناس كلها ناحية الشام. عند الشام وفلسطين والمنطقة اللي في سيناء اللي فيها جبل الطور، في هذه المنطقة بقايا الناس اللي هيحصل فيهم هجمة يأجوج ومأجوج بعد موت الدجال، لأن يعني الدجال برضه هيروح المدينة وهيدفع مرة أخرى إلى الشام، وينزل عيسى في الشام ويتوجه إلى فلسطين في بيت المقدس ثم إلى في جبل الطور في سيناء. فأرض المحشر هي دي اللي هي هتبقى على الدنيا اللي عليها النهاية عند النفخ في الصور، النفخة الأولى للحشر الأول حتى يموتوا. كل الناس بتتجمع بتتجمع بتتجمع كده. وأحسب من هذا إن ممكن يكون أمريكا قد فنيت، يا ربنا سبحانه وتعالى خلصنا منهم بطريقة أو بأخرى، إن هي أمة يعني عمرها ما يجيش 300 سنة لقيط، كان موجود الهنود الحمر قبل كده ولا يكاد يذكروا بالنسبة للي موجود دلوقتي، إنما اللي موجود في أمريكا لا يدل على تاريخ. يعني احنا مثلا في مصر هنا او في الهند او في بعض البلاد القديمة تلاقي البلد بتكشف انها بلد اصيلة تاريخيا لها حضارات ممتدة. انت ماشي مثلا في القاهرة فبتلاقي افخم العربيات واحدثها اللي ماشية تقريبا كلها في اوروبا وفي امريكا، وتلاقي جنب منها عربية كر وحنطور، وتلاقي واحد راكب عجلة، وتلاقي المكون ده على بعضه بالشكل ده هو، تلاقي في طبيعة الشعب المصري تلاقي بيت فخم جدا جدا وبيت تاني قديم جدا جدا جدا بقاله 100 ولا 200 سنة، تلاقي في مساجد بقالها يجي 1000 سنة، وتلاقي جنب منها عمارات ضخمة جدا جدا. التركيبة دي والتوليفة دي بتاع الناس وطبقاتهم ودرجاتهم وتنوعهم واختلافهم بتكشف لك مقدار امتداد الأمة في التاريخ. إنما عند الأمريكان في أمريكا بالذات واستراليا كقارات جديدة مكتشفة وكانت معزولة قبل كده، ما تلاقيش إلا الناس كلها كأنها قطعة واحدة، صفة واحدة، عربياتهم واحدة، ما هتلاقيش عربيات ماشية كده وفي عربية كر ولا حنطور ماشية معاهم، ما يعرفوش الكلام ده، سبحان الله. فمثل هذه الأمم زي ما طلعت زي ما تروح إن شاء الله عز وجل. قدرة ربنا سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. فهنا فيما يتعلق ب يأجوج ومأجوج، نحن نؤمن بما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم وبما ورد في كتاب الله عز وجل إن في سد بيننا وبينهم، يحاولون الخروج لكن لا يستطيعون. والمسائل الغيبية اللي زي كده المسلم بيصدق بها، وتصديق يبلغ حد اليقين، لا فيه لا وهم ولا شك ولا ظن. فالله عز وجل أخبر أنهم سيخرجون، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كذلك أنهم سيخرجون ويكونون بين يدي الساعة، ولن يخرجوا إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى لهم بالخروج. وطبعا الكلام ده هيبقى بعد ما ينزل عيسى عليه السلام. طيب، من الأمور الضرورية اللي احنا ينبغي أن نوقن بها في قصة يأجوج وماجوج علشان الموضوع ده مهم، إن خروجهم علامة من علامات الساعة الكبرى، وربنا سبحانه وتعالى قال بعد ذكرهم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين ظلموا. يبقى انكسار سد يأجوج ومأجوج وخروج تلك الأمة، هذه الأمة المفسدة من البشرية المدمرة للأرض، علامة من علامات الساعة الكبرى. عددهم عظيم لا يعلمه إلا الله، ومن كسرتهم طبعا لما يمروا على بحيرة زي طبرية الأول يشرب الأخير ما يلحقش، يدل على كثرة عددهم، وإن هم كلهم من أهل النار، كفار كفروا بالأنبياء والمرسلين وكفروا أيضا برب العالمين، بلغوا الغاية في الإفساد والكفر حتى إن هم طمعانين في نمية اللي في السماء كلهم بعد أن ظنوا أنهم أهلكوا أهل الأرض. والله عز وجل أطلع رسوله على ما شاء من أمر الغيب، وأن هؤلاء من أهل الشقاء، وأن سجاياهم تأبى قبول الحق والانقياد، ولا أدل على ذلك من حديث بعث النار اللي هو من كل 1000 يدخل واحد الجنة النسبة يعني. أبشروا فإن منكم رجالا ومن يأجوج ومأجوج 1000. أمر آخر من الأمور الضرورية في أن احنا نؤمن بما أخبر الله عز وجل في شأن العلامات الكبرى في يأجوج ومأجوج، أنهم لم يخرجوا بعد، وأن خروجهم من العلامات العشر الكبرى بالنسبة للساعة، وعلامات الساعة متى خرج أحدها جاءت العلامات الباقية متتابعة كتتابع الخرز عندما ينقطع الخيط، زي ما يكون خرز كده في عقد أو مسبحة، ساعة ما يتقطع الخرز الأولى تنزل والثانية والثالثة والرابعة. فبعض الناس بيقول لك إن هم خرجوا قبل كده، وبيحاول يقول لك هم الروس والصين والروم وكده، ودول خرجوا خلاص. ليه يقول لك اصل احنا دلوقتي في العصر الحديث وهنجيبهم مننا حتى دول، احنا كل حاجه في الارض متصوره؟ ده مش دليل، لا يصح الاحتجاج بانهم لو كانوا موجودين الان الناس هتكتشفهم وهتعرف اماكنهم. لا، هذا الكلام مردود لانه بيطعن في الوحي، وهو يظن ان هذا الكلام يعارض الوحي. ابدا، مفيش تعارض بين العقل الصريح الواضح والنقل الصحيح الثابت، فالله عز وجل على كل شيء قدير، ويمكن أن يخفي مكانه. وأنت جوجل ده علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ده المعلومات أنت اللي بتدخلها، كل واحد بيدخل في جوجل معلومات مش كلها موثوق فيها، وحتى الخرائط هم اللي بدخلوها، وتلاقي في حاجات بيخفوها هم نفسهم عشان مصلحتهم، يعني غير موثوق في كل ما يفعلون على انه هو سليم بنسبة 100%. فالله من قدرته ان يخفي مكانهم عن اعين الناس جميعا، او من قدرته ان يعيد الناس الى الواقع القديم والحياة الاولية. فانا عصر الحداثة الان ما هو ممكن بعد الحرب العالمية الثالثة الناس هترجع، وهم يقولون هكذا بالنسبة للحرب العالمية الرابعة، لن تكون باسلحة على حسب طبعا التوقعات، بأسلحة من الجيل اللي موجود دلوقتي التحكم فيه عن طريق الكمبيوتر والتكنولوجيا والرادارات والطيارات والأقمار الصناعية والكلام ده كله. لا، الأمور دي كلها ممكن التقنية دي كلها تروح ويرجع الناس للعصر البدائي مرة أخرى، وتبقى الحروب كلها تبقى حروب برضو على نفس الوضع القديم بالسيوف والرماح والنبال والأشياء اللي موجودة دي. ده أمر وارد، وهذا ما نحسبه لأن ما أخبرت به الرسل هو هذا، والله عز وجل عليم بخلقه، فلن نكذب خبر الله ولا خبر رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل أن في واحد يتكلم بمثل هذا الكلام. الأمور دي كلها يا إخوانا من أمور الساعة وعلامات الساعة، العلامات الكبرى. من ضمن هذه العلامات أيضا خروج الدابة من الأرض في آخر الزمان، الدابة التي تكلم الناس وتدعوهم إلى الإيمان وتسميهم ده مؤمن وده كافر، وهذا يكون بعد عيسى عليه السلام وبعد قبض المؤمنين بالريح الطيبة التي تأتي فلا تبقي أحدا من نفس المؤمنة فيه مثقال ذرة من إيمان إلا وقد مات، وغير ذلك من الأمور اللي هتظهر بعد كده جيل أو بعض أجيال يكون فيهم شرار الخلق، وفيهم برضو من يعرف كلمة لا إله إلا الله. فهنا الدابة اللي بتخرج الناس لها حكمة، مرتبطة بحكمة من الحكم العليا، إن كل الأنبياء والمرسلين حتى عيسى عليه السلام لما نزل يؤيد جميع الأنبياء والمرسلين، أغلب الناس كفر وبقي شرار الخلق، كيف يمكن أن تستجيبوا؟ فتخرج هذه الدابة. إيه رأيكم بقى لما يكون اللي طالع يكلمكم في الإيمان حيوان أو دابة؟ ما عادش بقى بشر سوي، لا ده دابة تخرج تكلم الناس إذا وقع القول عليهم. يقول تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. بتخرج هذه الدابة في آخر الزمان عند فساد الناس، كما قال الحافظ ابن كثير، عندما يتركون أوامر الله ويبدلون الدين الحق يخرج الله لهم دابة من الأرض فتكلم الناس على ذلك. وأيضا ثبت في السنة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة، الرسول بيقول تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، حط علامة على خراطيمهم يعني مناخرهم، ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقال: ممن اشتريت؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطومين، يعني اشتريته من واحد من اللي عليه علامة اللي حطتها الدابة. وأيضا فيها حديث أبي هريرة النبي عليه السلام قال: بادروا بالأعمال ستا، الدجال والدخان ودبة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. دي علامات للساعة من العلامات الكبرى، خروج الدابة التي تكلم الناس. وأظن الحلقة انتهت، ونواصل بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. إخوتي عهد الله فوق السماء، أن يكون لنا في القريب لقاء. إخوتي عهد الله فوق السماء، أن يكون لنا في القريب لقاء. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها